وفق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له. الرابع أن الملك فرق الرابع أن الملك العطية يقع من فيه أعطوا فلان أخرج الورث المبلغ وسلموه لفلان وقال قبل وقع، لكن هذا الوقوع يسمى وقوع مراعى. اسمع لنا مراعى بمعنى أنه قبض هذه العطية لكنها ما تمت، ما تثابت. قالوا له فلان أعطاك بهذا المرض فهذا المال لك، لكن بعد الموت ننظر هل هو داخل في الثلث أو خارج، فإن زاد استرجعنا منك الزائد، اخبروه أحسن حتى لا يقع في قلبه شيء، فإن وقعت في الثلث انتهى، وإن زادت عن الثلث استرادت منه ما زاد. هذه أربع فوارق تفارق العطية الوصية. علمنا هذا؟ الآن المصنف رحمه الله يتكلم على بقية المواضيع في أمثلة مما يقع فيها المحاباة في الزواج والعتق وفي زواج الرقي، في زواج المرأة الجارية إذا أعتقها وتزوجها وكيف يكون زواجها صحيح أو غير صحيح. من هذه الأمثلة كله ما يتعلق بالعبيد، وفيها مسائل حسابية عاسرة لا فائدة فيها إلا لمن نزلت به تلك النوازل. ومن أراد وأعطاه الله ذهن ووقت وحب أن يستمتع ويستفيد اقرأ هذه بالدار، وإلا بقية هذه المسائل لا تجدي الطلب الموجودين ولا السامعين بشيء. فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهبة القريض والهبة عموما وما يستحقه الأولاد من التوزيع، ولا بد من العدل بينهم كما بينا. أما إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم غدا نأتي بالجزء الذي يلي هذا الجزء وهو السادس، يبتدئ بكتاب الوصايا، لأنه بعد أن انتهى بكتاب الهبات وهبة المريض انتقل إلى كتاب الوصايا. فغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم نأتي بكتاب الوصايا فنقرأه ونبين ما فيه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، رجل له ابن وبنتان ويملك دورا ومات الابن، فطلب أبناء الابن من الجد أن يعطيهم الدور فعطاه ولم يترك للبنتين شيئا، هل يجوز أن يوزع الإنسان تركته حال حياته؟ رجل مات وترك ابن وبنتين. رجل حي موجود له ابن وبنته، فمات الابن، أبناء الابن طلبوا من الجد أن يعطيهم الدور فأعطاه ولم يعطي البنتين شيء. لا بد من التساوي، ما يعطي لكن أعطى أبناء الابن ما يعطي، إن هذا الإعطاء الوارث لا صح الوصية الوارث، وهؤلاء ورثة ما دام بنتين وأبناء ابن ورثة لأنه معصب عنه ما صح العطية. وجزاكم الله صلى الله على نبينا. بالنسبة لهذا نعم فرق هذا لا يصح تعليق عطية منجزة ونحوها في مرض مقوم على شرط إلا في العدل، هذا مو تدبير جبر هذا. Thank you. I don't know. القرآن. Thank you.